وهي أسباب الشفاء من هذا المرض العضال لمن صدق في طلب الشفاء. ولتجتهد السائلة بالدعاء له أن يصرفه الله ويعافيه من هذا الشر. ونسأل الله أن يعين طالب الخير والراغبين فيه على الوصول إليه، وأن يعين الجهات المسؤولة الرسمية في الدولة لإغلاق أبواب ومنافذ هذا الشر والقضاء على روافده، وأن يخفي البلاد والعباد شر ذلك وهو القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسان حطيم من بلدية الإحلاف دائرة وادي رهيو من الجزائر بعث بعدد من الأسئلة، يسأل يقول: كيف أرقي نفسي من السحر والعين والمس؟ وهل يجوز إذا ذهبت إلى أحد للرقية أن يأخذ الأجرة؟ أما كيف ترقي نفسك فبالأدعية. والاسترقى بسورتي المعوذتين مهم جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما. وكان يرقي الحسن والحسين رقية ثم اكتفى برقيتهما بسورتي المعوذتين. وذهابك لراق يرقي جائز إذا كان إنما يرقي بالقرآن والأدعية الصحيحة، وإعطاء الراقي أجرة جائزة لما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من العرب ضيوفا فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي وسعى له قومه بكل وسيلة فلم يشفع، فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهط راقيا. فأتوهم وقالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى إلا بجوع. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فرقي الملدوغ رقيه بسورة الفاتحة 7 مرات، كلما قرأها نفخ على موضع اللدغة نفخا بريق، فلما أتى إلى القراءة 7 قام الرجل كأنما نشط من عقاب، فأخذ الغنم، أخذها الصحابة، وتحرجوا أن يأخذوا أجرة على القرآن، فقالوا: لا نتصرف حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا وأخبروه قال لهم: اقتسموه واضربوا لي معكم بسهم، ثم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية؟ فإذا حرج إن شاء الله أن يعطى الراقي الذي لا يرقي برقية محرمة أن يعطى أجره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حقيقة قراءة القرآن بعد ممات الإنسان في بيته، وخصوصا أننا لا ننص على هذا في الوصية، لكنه أصبح أمرا معتادا عندنا، بمجرد موت الإنسان يؤخذ من ماله ويعطى القراء لإقامة قراءة القرآن في بيته لمدة 3 أيام. هذه من البدع المردودة، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيح، في لفظ في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم. والتقرب إلى الله جل وعلا للحي أو للميت

مسايرة الآخرين يثاب على ذلك. الذي لا ثواب فيه في الآخرة هو الذي ينفق ليقال إنه جواد ومنفق، لم يرد وجه الله، هذا هو الذي يكون أحد من تسعر بهم النار يوم القيامة عند دخولها. الرجل الذي ينفق الأموال ليتحدث الناس عنه بأنه معطاء منفق، أما هذا الذي ما كان يريد لكنه استحيا فهذا على خير إن شاء الله. والخير الحياء، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي إلا بخير. نعم. أحسن الله إليكم. رجل باع أرضا بمبلغ وأخذ عربونا، وبعد مدة تراجع المشتري عن الأرض، هل يحل العربون للبائع أم لا؟ إن اختلف فالمرجع القضاء، وإن لم يختلف فلا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. يشتكي أنه مصاب بضعف ما يسمى بالحيوانات المنوية، حيث تسقط زوجته باستمرار، وطلب منه الطبيب التحليل الفوري للحيوانات المنوية. يقول هل يجوز لي الاستمناء باليد من أجل الفحص الطبي؟ إذا تعذر الفحص إلا بذلك جاهز. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها تحللت من العمرة ونسيت الأخذ من شعرها، ولم تذكر إلا بعد أن عادت إلى بلدها، فماذا تفعل الآن؟ تبادر الآن بقص الشعر التقصير ولا شيء عليها، فإن التحلل بالتقصير ليس له مكان. لو تعمد الإنسان إذا طاف وسعى أن يركب السيارة ويتوجه إلى جدة أو الطائف ثم يقصر هناك لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها تعلم أن طلاء الأظافر مانع للوضوء، لكني وضعته فترة الحيض، ولما أردت أن أغتسل من الحيض أزلته ونسيت واحدا من الأصابع ولم أره إلا بعد أن اغتسلت، هل أعيد غسلي أم غسلي صحيح؟ وكذلك لو تقول عدمت ما أزيل به وحاولت أن أزيله ولكن لم يزل بأسر بل بقي منه شيء أثر، هل غسلي صحيح أم يجب علي أن أعيد الغسل؟ الواجب أن يزال كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأنت الآن تسألين عن شيء مضى ولن يبلغ في هذا الجواب، يبلغك إلا بعد مدة طويلة. وإزالته واغتسالك لا يرتب قضاء جميع ما مضى لما في ذلك من العسر والمشقة الذي لا يتفق مع يسر الشريعة، لكن نصيحتي لك وللمستمعات تجنب ما يحتاج إلى إزالة والاكتفاء بما يتزين به مما لا يغطي بشرة ولا ظفرا، والتلوين الذي لا يمنع الماء لا حرج فيه، والطلاء الذي يمنع الماء يتجب إزالته، والتقصي وإزالة القليل منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في أعقاب أناس من أصحابه في إحدى غزواتهم بقعا لم يصبها الماء في الوضوء نادى بصوت مرتفع ويل للأعقاب من النار. ما الذي يحمل النساء هداهن الله إلى يعطينا إلى أظافرهن يطلينها بطلاء لا يزول إلا بمزيل، وقد لا يتيسر المزيل في بعض الظروف، وفي هذه الحالة إذا لم يتيسر لا تبقى المرأة تغتسل وتصلي وحالما تقدر على الإزالة تزيلها، وما مضى يكون بحاله. إذا تعذر إدراك ذلك وأصبحت إما أن تصلي وإما أن تفوتها الصلاة. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة سواء كانت بعامها أو أثناء الجماع، هل هي طاهرة؟ ما كان من رطوبة أثناء الجماع فحكمها حكم المني، والصحيح عدم نجاسة المني، وما كان من الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة